السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه، له الثناء الحسن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط. سبحانه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يرفع الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. يبلوكم أيهم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، أفضل الخلق أجمعين، أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو قال أنا أتقاكم لله وأعلمكم لله، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أول شافع وأول مشفع، أول المسلمين وأول العابدين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من أجاب بقول بلى يوم ألست بربكم. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله بالعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كلما كثر الكلام كثرت الفتن ودب الخلاف وفسد ذات البين. ونحن في هذا الزمان، زمان الكلام الكثير والكذب الكثير، زمان ساد فيه الإعلام، والإعلام هي الوسائل المرئية والوسائل المقروءة المختلفة، وكل يتكلم ويكتب على وفق ما يراه من خلال مرآة هواه، وذلك كله يصب في وجدانك أيها المتلقي، ثم يصير لك قناعة خاصة بك تعلق بها على الأحداث، وأنت لا تدري هل ما صدقته صدق أو ما كذبته كذب، أو أنه كان على خلاف ما تتوقع، فتكون شهادة زور. فعليك أيها المسلم في زمان الفتن الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخادم ويكون فيه الأمين. ومن علامات الساعة انتشار الكذب، ولا أدل على صدق هذا الحديث من انتشار وسائل الإعلام، فنسبة كبيرة مما يذاع ويبث في جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية في كل بلاد العالم وليس في بلادنا، نسبة كبيرة من هذا على خلاف الواقع. فعليك أن لا تضيع وقتك كثيرا في سماع مثل هذه الطرقات، ولكن تسمع بقدر ما تدرك واقعك، لا تنعزل انعزال بالكلية فلا تدرك ما أنت فيه من فتن، ولا تعيشها هذه الأحداث بكل كيانك فتختلط الفتن بقلبك ويضيع وقتك وتتشعب مقاصدك ويضيع عمرك دون أن تفعل ما طلب منك. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلينا في هذه الأحداث ليميز الخبيث من الطيب، حتى يخرج الطيب من وسط الخبيث، كما بين لنا الله سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهل تختلط أنت باللبن بالدم والفرث فتتنجس، أم تنقي نفسك فتصير لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي على بياض الفطرة؟ فعليك أيها المسلم أن تتقي الله في نفسك أولا وفي من معك ثانيا. فكل إنسان في زمان الفتنة له قناعة لا يريد أن يغيرها، ولو ناقشته ليل نهار فلا تضيع وقتك كثيرا بالمناقشات، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء، ولكن عليك أن تقبل على العمل أكثر من الكلام. فكلنا مجمعون على أن بلادنا تحتاج للعمل أكثر مما تحتاج للكلام، وأن كل إنسان في حياته يحتاج للعمل أكثر مما يحتاج للكلام. فإن كنت في صنعة فاتقنها، وإن كنت في مهنة فالتفت إليها، وإن كنت في زراعة فعليك أن تزرع وتحصد حتى تأكل وتؤكل الناس. فما من عبد يرمي غرثا ويأكل منه طائر أو حيوان أو إنسان إلا وله صدقة. ترجع إلى هذه الأصول لا تضيع وقتك كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فانظر في مواضيع الكلام التي تتكلم فيها، فهل أنت تتكلم في هذه الثلاث مواضيع أم تتكلم في هرج كثير يكون وبال لك وعليك في زمانك تكثر أعدائك وفي آخرتك تقل حسناتك؟ فعليك أن تتقي الله في لسانك، وألا تعلق كثيرا على الأحداث، وألا تعادي إنسان مسلم لأنه يخالفك في قناعتي، بل يسع قلبك الناس فترحم الناس. النبي كان رحمة للعالمين، ونحن نقول لك على الأقل كن رحمة للمسلمين، إن لم تكن رحمة للعالمين كن رحمة للمسلمين. فإني رأيت كثير من المسلمين في هذا الزمان يدعو على المسلمين الذين خالفوه في قناعته ورأيه كما يدعو على الكفار سواء بسواء، فهذا لا يليق بالمسلم، فإن المسلم له حق عليك. انظر إلى القرآن كيف تعبدك الله في الفاتحة التي تقرأها في كل صلاة، لا تقول فيها اهدني الصراط المستقيم ولو كنت تصلي منفردا، بل تقول اهدنا بصيغة الجمع، فكأنك تدعو الله لنفسك ولمن معك من جميع المسلمين، من خالفك ومن وافقك، من ظالمك ومن جبرك، من أعطاك ومن منعك، تدعو لجميع المسلمين. فإذا كنت على هذه الحال وأنت تقرأ الفاتحة في كل صلاة، فكن كذلك فاتحة خير لك حيثما حللت، فلا تعمق الخلاف بينك وبين أخيك المسلم. لا بأس أن يكون لك قناعة، ولكن البأس كل البأس أن تجعل قناعتك سبب لعداوة الآخرين فتعادي الآخرين، ويؤدي ذلك إلى فساد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيما حذرنا من فساد ذات البيت وقال إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين، ولا تدعو على مسلم أبدا، لا تدعو على مسلم أبدا ولو ظلمك، فما بالك لو خالفك برأي، لو ظلمك حتى لو ظلمك لا تدعو عليه، لأن بعض الصحابة دعوا على أحد المسلمين العصاة الذين تكرر منهم فعل كبيرة وكان يفتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب شرب الخمر فيقام عليه الحد، ثم بعد عدة أشهر يأتوا بنفس الرجل ويقام عليه الحد، ثم يأتوا بعد عدة أشهر بنفس الرجل ويقام عليه حد شرب الخمر، فدعوا عليه مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ادعوا له بالخير إنه يحب الله ورسوله. انظر كيف أن النبي يشفع لفاعل كبيرة متكررة منه، كيف قلب هذا النبي؟ كن على قلب نبيك رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمشركين وأنت لا تستغفر للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقصد المكذبين من قومه الكفار، وأنت لا تستغفر للمسلمين ولا تغفر لهم ولا تقبل عذرهم ولا تلتمس حتى لهم العذر قبل أن يعتذرون لك. أين هذه الآداب التي ضاعت بين المسلمين وزرع الشيطان الفتنة بين عباد الله، ففرق الناس وفرق الأمة وفرق الأسرة وفرق الشارع وفرق المدينة وفرق أهل المذهب الواحد، فرق أهل الدين إلى مذاهب وفرق أهل المذاهب إلى طرق وفرق أهل الطرق إلى شيع، وهكذا الفرقة سياسة شيطانية إبليسية يقوم إبليس بنشرها بين الناس، ويقوم اليهود والدجاجلة من شياطين الإنس بتعميقها بين الناس. ونحن جميعا في المدارس درسنا أن سياسة اليهود فرض اكتسب قرأناها، ولكن لم نستفد بهذا المعنى، فوقعنا فيما فرقونا فيه وتفرقنا بالفعل حتى أنه وصلنا إلى أن المسلم يرفع السلاح على أخيه المسلم، والمسلم يقاتل المسلم، والمسلم يدعو على المسلم، والمسلم يضرب المسلم ويشتم المسلم. فأين نحن من آداب القرآن؟ وأين نحن من هذا الدين القويم؟ أين نحن من المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أين نحن من المؤمن الذي يأمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم؟ أين العقلاء؟ أين الحكماء؟ أفلا تدبرون؟ أفلا تتذكرون؟ والعجيب أن كلنا يسمع، حتى أن الأذن لما سمعت كثيرا نفس المعاني ملتها فصارت تنام حين تسمع، لأنه لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يعمل بما علم، يسير وفق هواه لأنه فقد المراقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان، والإحسان أن تراقب الله في كل شؤونك وتراقب قلبك في كل تقلباته حتى تقوم سلوكك على وفق مراد الله ولو خالف هواك، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محاضاك النصح فاتنمي. اخرج من ملل المعاني المتكررة، لأنك ما مللتها إلا لأنك لا تعمل به، اعمل بها لا تمل سماع الخير، ولكن متى تمل سماع الخير؟ ومتى تنام إذا تلي عليك القرآن؟ إذا كنت تسمعه بطريقة رتيبة ولا ينبني سماعك إلى أن يغير سلوكك، وكلما سمعته مللت وهمت، حتى أنه لو أطال بك الإمام قليلا تقول أرحنا من هذه الإطالة، وكأنك تقول أرحنا من هذه الصلاة، والنبي كان يقول أرحنا بها لا أرحنا منها، لأن النبي أخذ الوحي فنفذه وأمر بتنفيذه. أما أنت فسمعت الوحي واتخذته وراءك ذريا في سلوكك، أقبلت عليه فقط بأذنك وأدبر قلبك لأنه انشغل بدوامه. فاحذر ذلك أيها المسلم، فإن هذا فعل الشيطان والهوى في النفس، لأن الشيطان يأبى أن تكون عبدا خالصا لله، ونفسك تأبى أن تعصى، فهي تحب أن تأمرك فتطيعها، سواء تأمرك بمباح فتأخذ منه فوق الحاجة، أو تأمرك بعد ذلك بمعصية. فالنفس تأمرك أولا بالتوسع في المباح، فإذا أطعتها تأمرك بعد ذلك بالوقوع في المكروه، فإذا أطعتها تأمرك بعد ذلك بالوقوع في المحرم الصغيرة، فإذا أطعتها تأمرك بعد ذلك في الوقوع في الكبائر. هكذا النفس تسير خلفك تقودك حتى تصير هي التي تكون أمامك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على قلبه وبصره وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ ومتى يقودك هواك؟ يقودك هواك إذا لم تراقب نفسك في كل فتن الحياة، فتقوم سلوكك مع تكرار وقوع الفتن أمامك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كأعواد الحصير عودا عودا، أي أن الفتن تعرض على القلوب بكثرة. انظر إلى الحصير كيف كانت فيها أعواد كثيرة، ولعل بعضكم لم يرى الحصير، لكن أنت ترى الآن المنسوج. والمنسوج انظر كم فتلة خيط فيه متداخلة مع غيرها، حتى أنك لا تدرك أحدها من الأخرى من كثرة تداخلها وتعرضها. هكذا الفتن تأتيك ملتوية من طرق كثيرة حتى تختلط عليك، فلا تعرف من أين بدأت وكمتى تنتهي. فعليك أيها المسلم أن تكون بصير بفتن زمانك حتى تنكرها أولا بأول، قبل أن تختلط بعد ذلك بسلوكك فتتعرض وتتلوى، ثم بعد ذلك تأتيك من جهات عديدة دون أن تدرك أن هي الفتنة الأصلية. تعرض الفتن على القلوب كأعواد الحصير عودا عودا، أي قلب أشربها يعني لم ينكرها نكت فيه نكتة سوداء. كل فتنة تترك أثر في القلب، والفتن كثيرة، وقلب الإنسان حجمه بحجم الكف، ففي فترة وميزة يصير القلب كله مسبوبا بسواد الفتنة. فإذا حدث ذلك صار الإنسان لا يرى الأمور ولا يرى الحياة إلا من خلال منظار هذه الفتن التي غطت نور بصيرته. فإن القلب فيه عين تسمى البصيرة، وهي التي تنظر إلى باطن الأمور وإلى مآل الأمور، فتأتي الفتنة كالحجاب تحجب هذه البصيرة، فيصير الإنسان يسير في الفتن كمن غمى عينيه، فلا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، أي تنقى القلب تدريجيا حتى يصير أبيض مثل الصفا، لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض. يكون الناس واقعون في الفتن وهو في كمال السلام والسلامة والوئام بينه وبين الله وبينه وبين غيره من الناس، فليس في قلبه عداوة لمسلم ولو ظلمه. فإن ظلمك أحد نظرت أن الذي ظلمك هذا أجرى الله قدره عليه على يده لك، فالفاعل هو الله، هو المانع الذي منع، وهو المعطي الذي يعطي، وهو الضار الذي يضر، وهو النافع الذي ينفع. فلم يأخذ موقفا معاديا لأحد ولو ضره، ولم يأخذ موقفا مواليا ولاء شديدا حتى أنه يلاهن الناس لمن أجرى الله النفع على يديه، فهو معتدل المزاج. ولذا ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صح أنه موقوف عن سيدنا على سيدنا علي بن أبي طالب وورد بإسناد ضعيف أنه مرفوع لنبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناده أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما واغلق بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تبالغ في الكراهية ولا تبالغ في المحبة ولكن كن معتدلا وسطا، لأن ركونك إلى الله، فإن منعك إنسان شيء فاعلم أن المنع هو الله ولكن على يد هذا الإنسان، فلا تكره هذا الإنسان، وإذا أعطاك إنسان شيء فاشكره ولكن احمد الله ولا تحمد الإنسان، تشكر الإنسان وتحمد الله، فأنا الله الذي أعطاك على يده. وعلى هذه الحالة يصير قلب المؤمن ليس في قلبه شيء لأحد، قلب سليم لا غل فيه ولا حسد، فيصير من أهل الجنة وهو في الدنيا قبل أن يكون في الجنة، لأن أهل الجنة لا تجد في قلوبهم غل، إخوانا على سرور متقابلين، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، فيكون أهل الجنة في الدنيا قبل دخول الجنة على نفس حال أهل الجنة، وهذه هي جنة الرضا قبل جنة الزخارف، أن تعيش راضيا بما قدره الله وقسمه لك في كل الأمور، إن منعك شيء حبيبت الله وإن أعطاك شيء شكرت الله، فتكون عبدا لله ولست عبدا للنعمة، فإن عبد النعمة إذا سلبها انقلب على وجهه، أما عبد المنعم فيغل النعمة وإن دقت وإن منعت منها صبرت. فالنبي كان ينظر للمنعم حين إعطائه النعمة فلا ينظر للنعمة، فكان النبي يغل النعمة وإن دقت فلا يستقل النعمة لأنه ينظر للمنعم، فالمنعم عظيم، فأي نعمة ولو صغيرة طالما من المنعم العظيم تصير عظيمة، فكان خلق النبي أنه يغل النعمة وإن دقت. والآن زمن البتر، يكون عنده الكثير ويقول لا أجد ما أعيش، لا أجد ما أكل، ولم يجوع يوما ولم يجد يوما نفسه في يوم جاع ولم يجد كسر خبز على الأقل. ونبيك وكثير كثير من الصحابة ربطوا الحجر على بطنهم من الجوع وقالوا الحمد لله. أين أنت من أجدادك الصحابة؟ أين أنت من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فعليك أن تعود للأخلاق القويمة التي كثيرا ما سمعت عنها ولكن أريدك أن تعيشها. لن تذوق حلاوة هذه الأخلاق إلا أن تمارسها في حياتك، ولكن لو لم تمارسها تسمعها فتنام عند سماعها لأنك لا تعيش ما تسمع. فعليك أن تعيش هذا الدين، تعيش هذه الأخلاق. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عاش حياته كلها رجل له رأي مستقل، صاحب مذهب، يعني خالف أهل عصره بمذهب جديد، حتى أنه خالف مشايخه، فشيخ الإمام مالك خالفه وأنشأ مذهبا يخالف الإمام مالك في كثير من الأصول والفروع، وكذلك لما ذهب إلى العراق خالف الأحناف في كثير من الفروع وأصول المذهب وقواعد الفقه، لأن كان له رأي مستقل في فهمه لهذا الدين. وانظر إلى إنسان له رأي مستقل في عصر فيه أراء كثيرة، لابد أن تكثر أعداءه، ولابد أنه يؤتاب ويذكر بسوء في مجالس كثيرة، طالما له رأي خالف أهل عصره يكون أهل عصره كثير الهجوم عليه. وهكذا كانت حياة الإمام الشافعي، مناظرات ومخالفات كثيرة بينه وبين أقرانه، وكانوا كثيرا ما يذكرونه بسوء، حتى أن كثير من الناس لا يعرفون سبب وفاة الإمام الشافعي المدفون في مصر. الإمام الشافعي سبب وفاته أنه تعدى عليه بعد صلاة العشاء في الظلام بعض متعصبي المالكية من المصريين، تربصوا به وضربوه وهو ذاهب إلى بيتي بعد صلاة العشاء، فلما اعتدوا عليه هذه الأعداء أصيب بمرض شديد ومات إسره، يعني مات شهيد رأيه. فالتعصب هذا موجود منذ زمن، لأن الشيطان ونوازع النفس موجودة في كل زمن. انظر إلى الإمام الشافعي، هذا الرجل الذي كثرت أعداؤه بسبب خلافه في الرأي الذي يراه، ماذا كان يقول؟ هل عاد من عاد؟ قال: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لساني، لأنه لو كان الحق معي ما ازددت علما، أما لو كان الحق معه لازددت علما. لأنهم كانوا يختلفون، يريدون الحق لا يريدون أن ينتصروا لرأيهم، لأنهم نقوا سرائرهم. الإمام الشافعي صاحب الصوفية فتربى تربية عالية، لأن الصوفية هم أهل التربية، تربية القلوب. قال: صاحبت الصوفية فتعلمت منهم أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت، فكان لا يضيع وقته في ممارات الممارين ومجادلة المجادلين، بل كان يرص علمه، فإن وافق شيئا خيرا وإن لم يوافق لا يجادل وينصرف وينكب على التأليف وعلى التصنيف وعلى تعليم الناس، فكان لا يضيع وقته فيما لا طائل. هذا الإمام يقول على فراش موته يبرئ حتى الذين ضربوه، يقول: من نال مني أو علمت بذمته أبرأته لله شاكر منته. من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته، لأنه الذي أذاني يحكمني لله يوم القيامة في حسناته، فهذه منة يجب علي أن أشكره، شاكر منته. أرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمته؟ يعني لماذا هو برأ من عدو حتى لا يكون سببا في تعويق إنسان عن رحمة الله يوم القيامة، فهو لا يريد أن يؤذي أحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته يوم القيامة أن يشفع في الأمة، فأراد أيضا أن يساعد النبي في هذا فلا يأتيه مظلوم من جهته. أرى معوقا امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمتي؟ فالنبي يسعد أن أمتك لا تدخل الجنة. انظر إلى هذه المعاني التي عاشها هؤلاء الناس، عاشوها وطبقوها، فأبقى ذكرهم إلى يوم القيامة، وصاروا أئمة للناس. فعليك أيها المسلم أن تتأسى بالأخلاق القويمة، ونحن أحق ما نكون فيه في هذه الأيام إلى الأخلاق القويمة، أن تعطي من حرمك، أن تصل من قطعك، أن تعفو عن من ظلمك، أن تدعو للمسلمين أجمعين، أن تحتمل خطأ المخطئين، أن تقبل عذر المعتذرين، أن تعذر غيرك في سوء فهمه وفي قناعته لعله ينظر للأمور من طريقة أخرى أنت لا تدركها، فلا تعادي أحد، ولكن اجعل الخلاف في الرأي لا سبب في عداوة الأشخاص. لك أن يكون رأي لك رأي، ولكن رأيك هذا لا يجعلك تعادي الأشخاص. عادي الأفكار ولا تعادي الأشخاص. لك أن تعادي الكفر ولا تعادي الكافر، بل الكافر أنت تريد له كل خير، تريد أن يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام صار أخا لك، أنت لا تعاديه، أنت تعادي كفره. وكذلك تكره المعصية ولا تكره العاصي، بل العاصي تتمنى له التوبة وتعذره لأن نفسه غلبته، وتطلب من الله أن يرزقه الندم وأن يقلع عنها، وتحمد الله أنك لم تقع فيما وقع فيه. فعليك أيها المسلم أن تكون رحمة حيثما حللت، فأنت تابع نبي الرحمة، فاذكر نبيك كثيرا وصلي عليه كثيرا لعلك تتخلق بأخلاقه الكريمة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، سبب موضوع هذه الخطبة اليوم أني بالأمس قبلت واحد يحفظ القرآن ولحيته تصل إلى صورته، أعرفه منذ أكثر من 20 عام لا تفوته صلاة، ولكن لما كلمني علمت سواد قلبه دون أن يشعر. ماذا قال لي؟ قال إني في كل صلاة أدعو الله ألا يرزق علماء المسلمين الذين وقفوا موقف معادي لما حدث أن يرزقهم التوبة قبل أن يموتوا حتى يعذبوا. انظر إلى هذا الحقد الدفين، والرغم أنه يحفظ القرآن. فهل لو خالفك إنسان في رأيك تدعو الله ألا يتوب؟ هل دعا النبي مرة دعوة واحدة لإنسان ولو كافر ألا يتوب؟ شيء عجيب والله، دعوة عجيبة استغربتها من إنسان يحفظ القرآن ومنذ 20 عاما لم يقطع الصلاة، أعرفه من أكثر يمكن من 20 عام لأنه يعمل في نفس المكان الذي أعمل فيه. فاستغربت، قلت له سبحان الله، لأنه لم يتربى التربية التي تربينا عليها عند المشايخ، تربى التربية التي يتربى فيها على سماع الأشرطة وعلى أخذ الدين من القنوات الفضائية وعلى أخذ معلومات الدين من الصفحة الدينية في الجرائد، ولم يحتك بالعلماء ولا الأولياء ولا الصالحين، فلم يدخل في قلبه نور، دخل في قلبه معلومات ولم يدخل في قلبه دين. الدين غير المعلومات، الدين سلوك، معنى ينطلع في القلب نور في القلب يجعلك متسامح، يجعلك تعذر الناس. تصور يدعو دعاء اللهم لا ترزق هؤلاء العلماء، وادعى العلماء أهل القرآن لا ترزقهم التوبة حتى يموتوا فيعذبوا، مش كمان يشبع فيهم النبي. شيء عجيب، دعوة عجيبة. فاحذر أن تكون على هذا القلب وعلى هذا السلوك، لأن هذا يجعلك تعبد الله ولا تذوق للعبادة حلاوة، ويجعلك ولو كنت مؤمنا لا تذوق للإيمان حلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، معناه لو ما كانوش فيه لا يذوق حلاوة الإيمان. منها أن يحب لأخي ما يحب لنفسه، فإن كنت تحب لنفسك التوبة فأحبها لأخيك، إن كنت تحب لنفسك المغفرة فأحبها لأخيك وتمناها لأخيك، وإلا لا تذوق حلاوة الإيمان. فبيننا ناس مؤمنين لم يذوقوا حلاوة الإيمان، احذرهم وانصحهم وتمنى لهم أن يعودوا إلى السلوك القويم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا وأبصارنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وآل بيت نبينا وعلمينا ومشايخنا يا رب العالمين، وفي جميع المسلمين وذريتهم من وافقونا ومن خالفونا، من له حق علينا ومن لنا حق عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركة والرحمة والأمن والأمان في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين وفي نفوسنا وسائر نفوس المسلمين أجمعين، وأن يختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يكفينا وسائر المسلمين مكر الماكرين وكيد الكائدين من أعداء الإسلام والمسلمين، وأن يكفينا وساوس الشياطين شياطين الإنس والجن اليهود والأمريكان ومن والاهم من أفسدوا علاقة المسلم بربه وعلاقة المسلم بالمسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منهم وأن يكفينا السوء كيف شاء وبما شاء. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا ولسائر المسلمين شاننا كله، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا لاحد من خلقنا. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وارحم المسلمين والمسلمات واستر المسلمين والمسلمات وانصر المسلمين والمسلمات واختم للمسلمين والمسلمات بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا وطائعنا وعاصينا وحاضرنا وغائبنا وشاهدنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. على الله توكلنا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، واهدنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والكركات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما في